بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن شروط لا إله إلا الله، فقد مر في الحلقة الماضية تفصيل لأربعة من تلك الشروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وبداية بالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، ألا وهو الصدق. والصدق هو الصدق مع الله عز وجل، وذلك بأن يكون العبد صادقا في إيمانه، صادقا في عقيدته، ومتى كان كذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته، وأن يبذل الجهد في طاعة ربه وحفظ حدوده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وضد الصدق الكذب، فإذا كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا، بل هو منافق، وإن نطق بالشهادة بلسانه، وحاله هذه أشد من حال الكافر الذي يظهر كفره. فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه، فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل في عداد المنافقين الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا: نشهد إنك لرسول الله. فرد الله عليهم تلك الدعوة بقوله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى في شأن هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهي مبسوطة في أوائل سورة البقرة وفي سورة التوبة وغيرها. فإذا قامت أعمال الإنسان واعتقاداته على عقيدة سليمة، كان الإيمان قويا سليما، وبالتالي يكون العمل مقبولا بإذن الله، والعكس. ثم إن الناس يتفاوتون في الصدق تفاوتا عظيما، ومما ينافي الصدق في هذه الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، لأن الله سبحانه أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وقرن ذلك بطاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد يلتبس على بعض الناس الأمر في موضوع اليقين والصدق، لذا يقال إن اليقين أعم من التصديق، وعلى ذلك يكون كل موقن مصدقا وليس كل مصدق موقنا، أي بينهما عموم وخصوص كما يقول أهل الأصول، أي أن الموقن قد مر بمرحلة التصديق. أما الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله فهو الإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية من جميع شوائب الشرك، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته، وليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية